كي يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وحشتونا في الله، ربنا يحفظكم، ربنا يجمع بيننا عطو دايما يا رب، اللهم امين. نحن ملتزمين الى يعني الى مجتمع ملتزم، الى حياة ملتزمة يا جماعة، يعني يا رب كده، يعني زي الصحابة كده لما كانوا عايشين، تحس ان الصحابة كانوا عايشين مع بعض ليل نهار، والصحابيات كانوا مع بعض على طول، واولاد الصحابة كانوا مع بعض على طول، كانوا مجتمع مؤمن يا جماعة، والنبي وسطهم عليه الصلاة والسلام لممهم وجمعهم، وفئة ايمانية كلهم عايشين فيها سعادة الدنيا والدين، كان مجتمع كله سعادة وكله بهجة، رغم التحديات، رغم المخاوف، رغم المخاطر، كان مجتمع عنده رسالة، لانه كان مجتمع ما كانش افراد. مشكلتنا الوقت ان احنا افراد ملتزمين، انما احنا عشان ننال سعادة الدين، عشان ننال جمال الدين، يعني اختنا اللي بعتها بتقول هي فين الحياة الطيبة؟ ليه في ملتزمين ومش عايشين الحياة الطيبة دي ومفتقدينها؟ لما نتحول من افراد الى مجتمع، ساعتها مشاكلنا كلها تتغير. برضو اختنا سماح اللي بعدها بتقول اولادنا ليه ما هماش جادين في الدين؟ نكلمهم عن ربنا يقعدوا يضحكوا ويهزروا واحنا بنكلمهم، اولادنا ليه؟ انا هرد عليك دلوقتي باذن الله، ربنا اذن يعني، ولكن انا عايز اقولك في الاول ان لان احنا افراد ملتزمين، فانت كل تربية عيالك عليك انت، فانت مهما بذلت المجهود مش قادرة تواكبي فساد المجتمع اللي بره، مش قادرة. انما تخيلي بقى لو انت مع كل اخواتك في البلد اللي انت فيها والمدينة اللي انت فيها بيئة ايمانية، بتتقابلوا في الدروس واولادكم معاكم، بتتقابلوا في جلسات ايمانية اسبوعية واولادكم معاكم، بتتقابلوا في ورشة ايمانية اسبوعية واولادكم معاكم، بتتقابلوا في اعمال اجتماعية جميلة بتجمعك انت والاخوات، يعني يعني حفلة شوي انت والاخوات، ديش بارت انت والاخوات، يعني ديش بارت يا جماعة دي مصطلحات، انما اخوانا دي معناها ان كل واحدة بتجيب طبق اكل وتتقابلوا مع بعض وتقعدوا بقى مع بعض في جلسة ايمانية جميلة في وسط هذا الجو الاجتماعي. لو اولادنا اتربوا في جو اجتماعي زي اولاد الصحابة هيطلعوا اقوياء في الدين يا جماعة. انما طول ما احنا كل واحد اولاده متحملين عليه هو لوحده، وهو مع ضغوط الدنيا ومع ضغوط الحياة ومع مشاكله في الدين والدنيا، هيبقى صعب ان احنا نربيهم تربية سليمة. عايزين نبدأ بيه النهاردة. طبعا بداية الاخوة اللي يعني بتتفرج علينا فيديو يعني ممكن ياخدوا بالهم ان المكتبة ورايا ممكن يبقى شكلها غريب شوية، يعني كتب مش مترتبة بقى ومجلدات شكلها فخم وجميل كده جنب بعض جنب بعض، انما يلاقوا المكتبة يعني ايه ترتيبها شكله ممكن يبقى ظريفة جدا، وتلاقوا مكتبته مترتبة كويس جدا جدا جدا ومترتبة، معناها ان هو ما بيفتحهاش. اما تدخلوا وتلاقي المكتبة بقى شكلها غريب واحوالها غريبة والكتب بتتشكل مع بعض، تعرفوا ان المكتبة دي باذن الله باذن الله وحده يعني فيها مذاكرة، ان المكتبة دي فيها شغل، ان المكتبة دي ما هياش مكتبة ايه بلا مذاكرة ولا شغل. خلاص متفقين؟ فخمان ولا مو فخمان؟ عايزين كل واحد منكم يبقى فخمان كده وفاهمني كويس جدا ان شاء الله باذن الله. خلاص ده بس استثناء منقطع كده في بداية الدرس. ربنا يبارك فيكم، اني احبكم في الله وحشتوني يا اخواني. وهنبدأ بإيمان، ولكن بعد ما نعلق على اخونا قصي. يلا يا عم بعلق عليك في الاول اهو يا عم، عشان ما تجيش بقى ايه تعمل لي زعلان فيها. خلاص انت يعني يعني يعني انا مبسوط منك، فالمفروض ان انا بقى ايه ان شاء الله باذن الله يعني لعل ربنا كده ايه يرضى عنا جميعا ان شاء الله باذن الله. لا اله الا رب. قصي يا جماعه قاعد بيقول انا مش عارف سمعت تكبيره الاحرام، مش عارف جبت كام تكبيره من كام، والصيام عملت فيه كذا، والقران اخباري فيه كذا، وبعد بقى الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه، الحاجات اللي عملها والحاجات اللي قصر فيها، جلسه الشروق مش عارف جبت كام جلسه من كام، كل حاجه بقى هما كام جلسه وجاب فيهم كام، السنن الرواتب جبت كام، اذكار الصباح والمساء احوالها ايه، ما شاء الله لك وتبلا دروس المسجد حضرت كام درس، ومش بالمنظر ده بقى ركعتي الضحى جبت فيهم قد ايه، جزء القرآن عملت فيه ايه. يبقى قصي الوقت يا جماعة بفضل منة الله سبحانه وتعالى باعت كلام عملي، التحليلات النفسية بتاعتك. انا مش عارف قصي يبقى دلعه ايه، مش عارف، بس يعني يا قصي يعني اسمه تقريبا ملوش دلع يعني، حبيب قلبي ربنا يحفظك. ابني الغالي، اخيرا قصي تخلص من التحليلات النفسيه الطويله العنيفه اللي بتعنته وبتقهره نفسيا، وبدا يتكلم الكلام العملي. طيب جميل جدا. يبقى انا عايز اقول له اول حاجه ايوه كده، وانا يعني لاحظنا النهارده ان انت معايا في المعهد القران الدعوي اللي كان النهارده الساعه 7:30. وده خبر جميل جدا انك انت بدات تقبل الواقع بقى، بدات تقبل قدامك. عقبال كده اما اسمع ان انت في المحطات طبعا حفظ وتجويد القران معانا على النت، وعقبال كده اما اشوفك بقى في درس التفسير بتاع دكتور احمد عبد المنعم ودرس العلوم الشرعيه بتاع دكتور محمد فرحات، عقبال كده لما اشوفك بقى في السكاشن بتاعه المعهد القران الدعوي مع اخواني اللي بيدوا السكاشن بتاعه المعهد معايا، عقبال كده يا رب لما اشوفك انت وكل اخوانك واخواتك معانا في الورش. ويعني يبقى اذا يا قصي ربنا يبارك فيك ويحفظك، انا سعيد جدا ايا ما كانت النتيجه، يعني انا سعيد جدا ان احنا بدانا نبقى عمليين. وكل ورد حبيب قلبي راح عليك او بيروح عليك اعمل خطه بديله، يعني اعمل له وقت القضاء، يعني جزء القران هقضيه امتى؟ الساعه كذا مثلا، خلاص؟ ولو لقيت تقيل جزء خليه حزب، خليه يعني ما تزودش على نفسك، اعمل حضرتك. طب لو ما عملتوش الوقت ايه الوقت البديل؟ لو راح مني الوقت البديل كذا، يعني دايما يا جماعه خليكوا عمليين، خليكوا عمليين، خليكوا عمليين. واحد هيقول طب ده مش رياء ان واحد بعت لحد مهما كان هو مين، حتى لو المربي بتاعه، وبيقول له انا عملت كذا وكذا وكذا. يا اخوانا رياء مين يا اخوانا؟ رياء مين؟ في ناس اتذبحت عشان ربنا يا اخوانا. ابن عمر قعد 6 شهور في الجليد في فتح بلاد فارس، 6 شهور في الجليد في التلج اما البلد اتفتحت. يا اخوانا احنا عملنا ايه؟ ده دي اساسيات الدين يا جماعه، ده الخط الاحمر اللي ينزل عنه بعد كده هيلاقي نفسه في الشارع بقى، ربنا يحفظنا. يبقى اذا الرياء مش كده يا اخوانا، الرياء ده في الحاجات الكبيره بقى، في اعمال الخلوات الكبيره، انما مش هذه الاشياء. يعني النصيحه بقى اللي بنصحها لقصي، النصيحه الاولانيه احذر من تقلبات نفسك. يعني انت دلوقتي نفسك الاسبوع ده فضل ربنا هداك كده وايه ونزلت الحاجات دهيت ونفسيتك كانه كده وايه واخده خطه وساكته، انما ما تفتكر ان نفسيتك ماتت او مشاكلك النفسيه ماتت، لا ده هي واخده بس ضربه قويه فمتخدره وايه وفي غيبوبه في الارض شويه وهتصحى لك تاني، وهتبدا تجرك للتفكير المعن التاني، وهتبدا تجرك للطموحات اللي بتشيل لك في حياتك تاني، وهتبدا تجرك للمثاليه في التفكير والشده وعدم الواقعيه تاني. يبقى ازاي احذر من تقلب نفسي؟ قيس التزامك بالشغل مش بالمشاعر. امبارح يعني قابلت اخ اول امبارح تقريبا، فبيقول لي انا ما بشتغلش في الدعوه غير لما بحس ان انا معنوياتي عاليه وايمانياتي عاليه. قلت له يا ابني اللي انت فيه ده ضلال. هو انا حسيت انه اتصدم من الكلمه ضلال، ضلال. قلت له يا ابني ده ضلال مبين، ده انت هتضيع نفسك كده ليه؟ قلت له حبيبي في حاجه اسمها لما يكون مشاعري عاليه اتكلم عن الدين، مشاعري مش عالية ما اتكلمش عن الدين، يبقى انا كده هنقطع، عمري ما هستمر في حاجه، وبدون استمرار عمري ما اوصل في حاجه. الاخت اللي كانت بعتالي المره اللي فاتت بتقول يعني ايه قيس مشاعرك بالعمل مش بالمشاعر؟ يعني ما فيش حاجه اسمها انك انت تقيس التزامك بان ايمانيات النهارده عاليه، قلبي النهارده ما شاء الله كان صيام الاثنين والخميس اخباره ايه؟ النص ساعه اللي قبل الفجر اخبارها ايه؟ ورد القران اخباره ايه؟ جلسة الضحى او اذكار الصباح والمساء او ركعتين الضحى اخباره ايه؟ حضور الدرس الاسبوعي في المسجد اخباره ايه؟ سماع الشريط الوعظ الاسبوعي من صوتيات زمان مش من مرئيات، من دروس الشيوخ بتاعت المساجد زمان اخبارها ايه؟ يبقى انت تديني تقرير عن ده، يبقى انت ساعتها ايه؟ ساعتها قيس التزامك بده. لما تلاقي اوراقك متظبطه انطلق بقى في الحياه، انطلق في الدعوه، انطلق في كل حاجه، انطلق في طلب العلم. يبقى نقيس الالتزام. من اسباب تاخر الاخوه في طلب العلم، من اسباب تاخر الاخوه في الدعوه، من اسباب انهيار حياه الاخوه، من اسباب التحطم النفسي عند كثير من الاخوه انه بيقيس التزامه بالمشاعر، فقاعد قلبي طلع فرحان، قلبي نزل، يا دي الاحباط ويا دي الياس ويا دي انا فاشل، انا عارف ان انا يا ابني في ايه يا ابني؟ يا ابني قلبك ده النبي شبهه بريشه في صحراء في يوم عاصف، عمرك ما تقدر تمسكها، قاعد يطلع وينزل. ثم انا ممكن اقوم الليل وانا نفسيتي النهارده سمعت خبر وحش مثلا، فانا اصلا مش قادر اخشع. ده مش معناه ان ايماني واطي، ممكن يكون ايماني عالي جدا، بس انا نفسيا دلوقتي متضايق يا جماعه. يبقى انا لو استقبل مشاعر انا وحش، انما انا بقيسها ان انا قمت الليل، ان انا قمت الليل. مش عايزين نحبط نفسنا يا اخوانا. يعني زمان الواحد كان بيتعامل مع نفسه تعامل قاتل، الواحد كان بيرجم نفسه، بيكربج نفسه، يا خراشي انا ما قمتش، انا وحش، انا ضايع، انا مش عارف ايه، انا ما صمتش النهارده، اصل انا عارف ان انا عملت ايه، كسبت ايه من ورا ده. يعني جه عليا يوم بعد ما الواحد فضل من الكلام بدا يتوكل على الله في علاج نفسه، جه عليا يوم نمت بدري عشان اقوم الليل، ما صحيتش غير على اقامه الفجر، وكان اليوم ده تاني يوم كان يوم صيام، فكمان ما اتسحرتش، فتاني يوم فطرت وانا مش واخد في بالي خالص ان انا ما صمتش وما قمتش. يعني ايه؟ يعني عادي، انا قعدت بتعامل مع نفسي ان خلاص يعني ايه، خليك طبيعي. طب لو القيام راح منك ابدا افكر بقى تقضي امتى، طب لو ما قدرتش تقضي كده بتاع تعمل الطبيعي. فجيت في نص اليوم وانا فضل ومنه الله قاعد ده ايه يعني، فضل ومنه الله ربنا فتح لي اعمال خير كبيره في اليوم ده. فجيت قلت ياه، انا لو كنت بنفسيه زمان كان زماني قلت انا قيام الليل راح عليا، وكمان الصيام، لا قيام ولا صيام، انا محروم، انا مخذول. كان زماني حطمت نفسيتي وكل الاعمال الصالحه اللي ربنا فتح بيها عليا في اليوم ده، كان ممكن احبطت نفسي وما قدرتش اعمل منها حاجه. طب بتقول نفسك يا جماعه، ما تقيسوش التزامكم بالمشاعر يا جماعه، قيسوا التزامكم بالاوراد العمليه. ما تعلقوش الامال، ما تعلقوش طلب العلم، ما تعلقوش دعوه، ما تعلقوش الشغل في ثغرك او في ثغرك، ما تعلقوش حاجه على المشاعر، علقوها على الاوراد، ان اورادك تبقى سليمه واورادك تبقى ايه سليمه. فدي نقطة بنصحها لقصي لان خايف من تقلبات نفسك تاني. يعني ولو حد راقب نفسيته هيتجنن يا جماعة، نفسها بتطلع وتنزل وبتيجي وبتروح، ما تراقبش نفسيتك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اول حاجة قالها للصحابة ايه في بيعة العقبة، تبايعوني على السمع والطاعة في الايه، في المنشط والمكره. يعني ايه في المنشط والمكره؟ يعني وانت نفسيتك جايباك وانت نفسيتك مش جايباك، وانت جاي مبسوط وانت جاي متضايق، وانت مراتك بتقول لك مع السلامة يا حبيبي فانت خارج والدنيا بتضحك في وشك، وانت مراتك على الباب في وشك وكسر اقول له وراك وبتقول لك يا عم ما عدتش عايز اشوفك تاني، فانت خارج متضايق. بص انت في المنشط والمكره، فيش حاجه اسمها ان نفسيتك تتحكم فيك. اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام عاهد الصحابه عليها الا تتحكم نفسياتكم في العمل لدين الله. ما تقعدش بقى قلبي طلع قلبي نزل نفسيتي جت نفسيتي راحت، انا لاقي قلبي دلوقتي فانا جاي، انا مش لاقي قلبي. في المنشط والمكره كاره، نشيط عندك نشاط وهمة ومنطلق، كاره وما انتش قادر تعمل حاجة، في الاتنين لازم هتسمع الكلام، في الاتنين لازم هتكمل خط السير. هي دي يا جماعة اللي خرجت الصحابة، انك احنا نبقى اعلى من نفسياتنا، نبقى اعلى من نفسياتنا. يعني انا عايز اسألك يا قصي، هل تظن ان الاسبوع اللي فات ده انت ارضى لله، ولا الاسابيع اللي قبله اللي وقت العبادات الجميلة اللي انت عملتها ديت وربنا فتح بيها عليك كنت انت بتقضيها بقى تحاليل نفسية؟ لا يا جماعه طبعا، وانت تعمل الاعمال الصالحه وهتشوف الاعمال الصالحه دي ربنا يفتح عليك بسببها قد ايه، ولكن استمر استمر استمر. وكل والاسبوع الجاي ان شاء الله تجيب لي تقرير زي التقرير ده باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نعلى فوق نفسيتنا، والا هنتحطم. انت النهارده متضايق، بكره مخنوق، بعده متوتر، بعده غضبان، بعده سمعت خبر وحش، بعده سمعت خبر حلو، بعده تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والمكره. نفسيتك ما تتحكمش فيك. انا اتشليت زمان في الشغل الدعوي، اجي اكلم اخ اصلي مش لاقي قلبي النهارده يا شيخ، اصل انا النهارده قلبي مش معايا، اصل انا حاسس مش هقدر اشتغل وانا قلبي بالمنظر ده. ايه يا اخوانا في ايه؟ جننتونا جننتونا يا اخوانا. ما ينفعش قيس التزامك بالاوراد. قول لي اصل انا قيام الليل عندي باظ، وجلسه الضحى باظت، وتكبيره الاحرام راحت، وورد القران واقف. في الحاله دي النبي قال ايه؟ اني طرأ علي حزبي من القران. اني طرأ يعني ايه طرأ؟ طوارئ. لازم كل حاجه في الحياه تقف طوارئ. ليه؟ الاوراد باظت، الاوراد باظت يعني الصلاه بالله هتروح، يعني خلاص يعني انا اقضيها. الاوراد باظت يعني طوارئ. النبي عليه الصلاه علمنا ان فساد الاوراد ده طوارئ، حال الطوارئ بالذات ورد القران. خلاص انما المشاعر لا لا لا لا لا، اوعوا تضيعوا عمركم يا جماعه. هتفضلوا مشاعر جت المشاعر راحت المشاعر جت، وتلاقي نفسك بعد 10 سنين التزام بطلبة علم، ولا ليك عمل في الدعوه مستقر، ولا ليك صحبه مستمره وثابته، ولا مشيت في حفظ القران وتعلم التجويد بصوره، تلاقي نفسك ما وصلتش لحاجه. يبقى ايه؟ اطلع فوق نفسيتك عشان تقدر ايه؟ اخلعن علي. يعني اخرج بقى من ايه؟ يعني اخرج بقى طبعا ممكن ناس تقول لك يعني اخلعن عليك، اخلعن عليك يعني اخلعن عليك. امال انا بقولها ليه؟ يعني بفتكر يعني مش بقول ده تفسير الايه، انا بفكر ان كده دايما لما غيرت بفكر نيتنا وعقليتنا دايما الناشفه ونفسنا المتطلعه الجمع هم اللي بيضيعونا دايما. ان انا ايه؟ يعني مش تفسير طبعا يعني في التفسير، انما انا بفكر ان انا عايز اخلع لدول من حياتي اعرف عشان اقدر اطلق الله وانا سعيد. ده بالنسبة لقصي. نرجع بقى لاختنا اميرة سي اتش، انا لا ادري ما معنى سي اتش، ولكن اختنا ايمان قصدي ايمان سي اتش. السلام عليكم، كيف نتخلص من حب الدنيا والتعلق بها؟ حب الدنيا، حب الدنيا ده المصيبة اللي شلنا. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ثقلتم دي كلمة وزنها طن، ده وزن حب الدنيا في قلوبنا اللي منزلنا لتحت مش قادرين. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، كان هيبقى في مقامات الصديقين عند الله بسبب العلم اللي ربنا اداهوله، ولكنه اخلد الى الارض الى الارض. يبقى العلم بيشده لفوق ولكن النفس بتشده لتحت والدنيا بتشده لتحت واتبع ايه هواه، فمثله كمثل الكلب. يبقى كان ربنا يرفعه ولكن هو بقى زي الكلب. ليه؟ لانه هو حب الدنيا شده لتحت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح والدنيا همه، شوف بقى، ومن اصبح والاخرة همه، من اصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. اللي الدنيا هي اهداف، انا النهاردة عامل ايه وهعمل ايه في كذا وهعمل ايه في الفلوس، والتاني بقى من اصبح والاخرة همه اعجزت الضحى، وقعدت تستشعر بقى في ذكر الله عظمة ربنا، فقررت ان النهاردة لازم اقرب من ربنا قد ايه، لازم صلاتي تبقى القرارات. جلسة الضحى دي نوعة القرارات اليومية، دي الساعة بتاعت راس الحربة بتاعت اليوم كله. جلسة الضحى دي لو سخنة بتبقى الساعة بتاعت القرارات اليومية، الساعة اللي هتاخدي فيها قرارات. انا النهاردة هعمل ايه في الصلاة، هعمل ايه في العبادة، هعمل ايه في الصوم، هعمل ايه في حسن تبعول الزوجي، هعمل ايه معايا في ارحامي، قرارات ايمانية. انما بقى اللي مضيع العبادة والقيام وجلسة الضحى صاحي على قرارات دنيوية، النهاردة هعمل ايه في الشغل، هعمل ايه في المذاكرة، هعمل ايه. كل ده لما بيجي بعد الدين بيبقى كله نجاح، ولكن لما بيجي قبل الدين بيبقى شتات والعياذ بالله. طيب اذا نتخلص من حب الدنيا، من اكتر الصور اللي بتتكلم عن حب الدنيا صورة المطففين. صورة المطففين، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. صورة اللي بتبين الانسان لما بيغش عشان حب الدنيا، لما بيخدع عشان حب الدنيا، لما بيقعد يحط السحتوت على السحتوت من دم الناس ومن فلوس الناس عشان يغش ويبقى هو ايه، ويبقى غني. المطفف ده اللي بيغش في كذا جرام، يعني حاجة بسيطة جدا ولكن كذا جرام في كذا جرام في كذا جرام، يبدأ يكون ثروة من المال الحرام. فربنا بيقول ويل للمطففين، يبقى حب الدنيا. صورة المطففين ربنا لما ذكرها ذكرها ما بين صورتين، ايه هما؟ ها حد يقول لي ايه هما؟ قبلها صورة الانفطار اذا السماء انفطرت، وبعدها صورة الانشقاق اذا السماء انشقت. يبقى اذا قبلها صورة بتتكلم عن الدار الاخرة وبعدها صورة بتتكلم عن الدار الاخرة. يبقى كأن المهرسة المطحنة اللي هتطحن حب الدنيا في قلبك هو الدار الاخرة، هو ذكر الدار الاخرة، هو تعظيم الدار الاخرة، هو دايما سماع الدروس اللي بتتكلم عن الدار الاخرة لحد ما قلوبنا تلين يا جماعة وتكره الدنيا لحد ما تفهم حقيقة الدنيا. يعني سبحان الله العظيم، سورة المطففين لما ربنا اتكلم عن الدار الاخرة واتكلم عن سجين واتكلم عن عليين، وربنا يقول لك ايه؟ ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. الارائك دي كشت الفرح، عريس كل يوم ينظرون، قاعد ينظر لوجه الله وينظر لنعيم الجنة وينظر في وجوه الملائكة وينظر في وجه حبيبته وتنظر في وجه حبيبها. على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني الاغنياء تلاقي وشهم مورط كده من كتر اكل الكافيار، وده يسقون من رحيق مختوب، يسقوا اسقانا ما تمدش ايدك، رفاهية، انا اللي هسيك بايدك يا حبيبي، بايدي يا حبيبي، من رحيق. الانسان هيموت عشان رحيق الدنيا، عشان ظهرت الحياة الدنيا، والدنيا عمر ما يبقى رحيق. الرحيق ده هو العسل الصافي، الدنيا عمرها ما تصفى. رحيق مختوم، مختوم يعني بتاعك انت بس، يعني ما حدش داو قبلك، يعني ده معمول لك انت، ده مدن جنة، ده المصنع عامل العربية دي عشان الامير فلان الفلاني، ده المصنع عامل الحتة دي عشان الملك فلان الفلاني، ده دي معمولة في الجنة عشانك انت، عشانك انت بروحك المختوم. ختامه مسك، يعني بعد ما تنعمت بلذة الطعم تتنعم بلذة الرائحة في نهايته، يعني كل جارحة في جوارحك بتتنعم وانت قاعدة في الجنة، لسانك بيتنعم وانفك بيتنعم وودنك بتتنعم وانت قاعد تسمع الحان غناء الحور العين وغناء مراتك، وانت قاعد تسمع الحان اوراق الشجر والفنون بتاعت الحان الجنة، وانت بتسمع كلام الله وهو يكلمك، وانت تسمع الملائكة وتبشرك. كل جزء في جسمك بيتنعم زي ما كل جزء في جسمك اطاع ربنا. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. شوف بقى ربنا قال ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك يعني ده مش في غيره، يعني انتوا قاعدين تتنافسوا على الدنيا، هتموتوا على الدنيا، هتموتوا نفسكم على الدنيا، اتنافسوا في الاخره، اتنافسوا في امر الاخره. يبقى لما ربنا اتكلم عن الدار الاخره قام جاي هنا الايه قالت ايه؟ يعني ايه التنافس يا جماعه؟ يعني يقول لك في حاجه اسمها التسارع، يعني سرع، يعني سرع، ذاكر يلا ليه؟ عشان تنجح. انما في حاجه اسمها التسابق، يعني ايه؟ يلا هات المسارعه، قصدي اسمها المسابقه، بعد المسارعه المسابقه. تسابق، تسابق يا ابني، ليه تسابق؟ ليه؟ عشان تطلع من الاوائل. عشان تطلع عشان تجيب امتياز. انما في حاجة اسمها تنافس. يعني ايه تنافس؟ التنافس ده يعني على المراكز الاولى في الحياة. يعني مين اللي هيطلع الاول في الدفعة؟ مين اللي هياخد كاس العالم السنة دي؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ان نفسك يعني تنفس ان المقام ده هياخده حد غيرك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى صورة المتصرفين عالجت حب الدنيا ما بين صورة الانفطار وصورة الانشقاق. صورة الانفطار اللي بتقولك اذا السماء انفطرت وزي هو صورة الانشقاق اللي السماء انشقت. ايه الفرق بين انفطرت وانشقت؟ انفطرت ديت يعني كواكب المجموعة الشمسية بعدت عن بعضها خلاص انفطرت الان. امال انشقت؟ لا، ده لما الذرة انشقت امريكا خلصت الحرب العالمية الثانية في 48 ساعة. يبقى لما بقى الذرات الذرات والاجرام السماء تنشق انفجارات مهولة في السماء، انفجارات مهولة. عشان كده صورة التكوير اذا الشمس كورت، ده الاول حدث على قد الشمس والمجموعة الشمسية. بعد كده الصورة اللي بعدها اذا السماء انشق انفطرت، ده انفطار عقد الكون وما عادش في مجرة ولا مجموعات شمسية ولا نجوم جنب شجرة، بعدها كله انفرط واصطدامات كونية. امال بعدها اذا السماء انشقت، ده انشقاق الذرة والمجرة بقى، ده انفجارات مرعبة في السماء. عشان كده اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها، انفجارات الارض بقى بالحمم البركانية، يعني انفجارات السماء من فوق وانفجارات الارض من تحت. واذا الارض مدت والقت ما فيها كل الحمم البركانية وتخلت الناس وهي طايرة في الهواء، ما عادش في جاذبية ارضية، لان حمم الارض هي اللي كانت ماسكة الناس، فلما القت ما بيدخلها تخلت عن البشر والبشر طايرين في الهواء. وقالت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، انك كادح. الكدح الدنيوي بقى، يبقى الكدح بتاع الدنيا دي في وسط هذا المشهد المهول، انفجارات في السماء، انفجارات في الارض، الناس طايره في الهواء مش عارفه تمسك حاجه حتى ما بين الانفجارات ديت، مش عارفه تتحكم حتى في اي وضع من اوضاعها. منظر مهول. وبعد المنظر المهول ده يجي منظر الكدح بقى. انت بتكدح ليه؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هتضحك هتكدح عشان الدنيا فتتعب في الاخره، ولا هتكدح عشان الاخره فترتاح من كدح الاخره؟ هتعمل ايه؟ يبقى دي قضيه يا جماعه. يبقى اذا علاج الدنيا اخت ايمان هو كثرة تفكر الدار الاخره، قراءة الصور التي تتحدث عن الدار الاخرة، سماع الدروس الذي تتحدث عن الدار الاخرة. يبقى ده العلاج الاولاني. العلاج التاني لحب الدنيا في القلب ايه؟ عشان اخرج حب الدنيا من قلبي. العلاج التاني ايه؟ العلاج التاني القوة في العبادات. يعني ايه القوة في العبادات؟ يعني زي ما قلنا في السؤال اللي قبلك، ان يبقى في قوة في الاستمرار الاوراد، وكمان قوة في العبادة. يعني ايه قوة في العبادة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه لقول فصل، قرآن فصل. وما هو بالهزل؟ يعني وما هو بالهزل يا جماعه؟ انتوا عارفين لما اقولك ده مهزله، اللي بيحصل ده مهزله يا جماعه، اللي بيحصل بيننا وبين القران ده مهزله يا جماعه، اللي بيحصل مع كلام الله ده مهزله يا جماعه، اللي بيحصل في الصلاه ده مهزله. مهزله اللي هم الكفار اللي بيقعدوا عن القران. كفار مين؟ احنا علاقتنا البشعه بكتاب الله دي مهزله. العلاقه اللي بيننا وبين كتاب ربنا دي انه لقول فصل، فصل بين الجنة والنار، فصل بين السعادة والتعاسة، فصل بين الهداية والضلال. كل كلمة وكل آية من آيات القرآن فصل ما بين انك تبقى من اهل الجنة او تبقى من اهل النار. الموضوع مش بسيط، موضوع في غاية الخطورة. وما هو بالهزل؟ ان احنا نعرف خطورة التعامل مع آيات الله، خطورة التعامل مع القرآن، خطورة التعامل مع العبادات. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين، ربنا ما قالش فويل لتارك الصلاة، ويل للمصلين. في فرق بين ويل للمصلين وويل لتارك الصلاة. اصل تارك الصلاة ده النبي عليه الصلاة والسلام خلص قصته، ده كافر. فمن تركها فقد كفر، والعياذ بالله. ربنا يحفظنا يا رب ويقيمنا على عبادته ما دمنا احياء يا رب، اللهم امين. انما ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى اللي بيصلي وبيلبخ في الصلاة ده ربنا قال يا ويله، يا ويله، ده كويس ان هو بيصلي. لا، مش كويس ان هو بيصلي. عشان كده من المفاجآت في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف. خلف ده اللي هو يعني ناس جابونا للخلف، اللي جابونا ورا. سبب التخلف بتاع الام، عارفين المخلفات الزباله كده، دول الحثاله والعياذ بالله، دول اللي جابونا ورا. ده دول مين يا رب؟ ده خلف من بعدهم، من بعد الانبياء. يعني ممكن يكونوا دول اصلا منهم الناس اللي المفروض كانت توجه الناس في الدين. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، ضيعوها. انتوا عارفين الاثر لما اللي بيصلي صلاه وحشه، الصلاه تلف في خرقه وتلقى في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. اضاعوا الصلاه كان الصلاه دي امانه ضيعوها، كان الصلاه ديت كنز ضيعوه، كان الصلاه ديت يعني ام قالت لبنتها خلي بالك من اخوك الصغير ضيعته. اضاعوا الصلاه، اضاعوا الصلاه ديت غالب ومعظم المفسرين على ان اداء الصلاة هم اللي بيصلوا وبيلعبوا في الصلاة، هم اللي بيصلوا وبيلعبوا في خشوعها، هم اللي بيصلوا ولكن مش في موقفها. قال لك هم دول اداء الصلاة، ده غالب المفسرين يا جماعة. يعني الدين تعامل تعامل جاد مع العبادات، ما ينفعش ان احنا نلعب يا اخوانا. اضاعوا الصلاة، عارفين يعني ايه اضاعوا الصلاة؟ عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للراجل بعد ما صلى ارجع فصلي فانك لم تصلي، وتاني ارجع فصلي فانك لم تصلي، تالت فانك لم تصلي، كم صلاة اللي احنا بنصليها يتقال عليها فانك لم تصلي؟ دي بالصلاة، دي بالصلاة، دي ما تنفعش صلاة. يعني اضاعوا الصلاة دي ممكن تبقى اللي واقفين في الجامعة بيصلوا وهم قلوبهم في وسط الاسواق، واقف في الجامعة بيصلي وقلبه في الشارع، ما هوش في الجامعة خالص، واقف بجسمه بس. اضاعوا الصلاة. يعني عشان كده ان احنا ندرك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق، تلك ده مين ده يا رسول الله؟ يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعة. ده منظر كلنا عارفينه، المغرب ايضا وانت ما صليتش العصر، وواقف بقى تراقب الشمس لسه ربع ساعة، تبص للساعة لسه تلت ساعة المغرب، وبعد كده قمت قايمة وقمت مصلية بسرعة. المنظر ده النبي قال صلاة المنافق. ليه؟ لان صلاة اللي تتقل الصلاة، المفروض ان الصلاة لا تستثقل اصلا، الصلاة دي يطرح لها بفرح. يعني المقصد ايه؟ المقصد ان كلمة اضاعوا الصلاة بتفهمنا ان الموضوع مش لعبة، ان الخشوع مش لعبة، ان احترام اوقات الصلاة مش لعبة، ان اقامة الصلاة بحق وحقيقة مش لعبة، انه لقول فصل وما هو الهزل، وما هو الهزل، مفيش لعب. الموضوع يجب ان يتعامل معه بغاية الخطر. عشان كده فخلف من بعدهم خلف بقى جابونا للخلف وللوراء زي ما السعد بيقول. يعني ناس هم سبب تخلف الامة. اضاعوا الصلاة، دايما يقول لك ان التخلف ان رجوع للدين، لا ده الآن بتقول لك بقى ان التخلف هو ترك الدين. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما برام اضاعوا الصلاة اتبع شهوات، يعني تعب، يعني حفي والشهوات عشان يجيبها، فسوف يلقون غيا. الغاوي ده اللي ما عندوش خط سير في الحياة، الراشد اللي عنده خط سير وماشي فيه، الغاوي اللي اي حاجة تشده ما عندوش خط سير، مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو عايز يوصل لايه، تايه متاء دايما. الناس دلوقتي تايهين، والغي وادي في جهنم ونهر في جهنم والعياذ بالله، والغي من الضلال والغي من الخسارة والخيبة. يقول لك يا خيبته، يعني في الاخر يا خيبتهم. ليه؟ لانهم ضيعوا العبادة، لانهم ما تعاملوش مع الدين تعامل سليم. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني اختنا اميرة ربنا يحفظها اللي بتقول انا بعمل مناصب كتير، طب انا عايز ارجع لربنا، طب اعمل ايه؟ انا عايز الامل يتجدد في قلبي ان ينفع اتوب وان ينفع اتغير وان ينفع بقى انسانة كويسة، اعمل ايه؟ يا بنتي شوف ربنا بيقول فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني ايه ولا يظلمون شيئا؟ يعني ان المعاصي اللي عملوها ما يتحاسبوش عليها، ما تنقصش من حسناتهم. يعني ايه؟ يعني انك انت عندك فرصة في اي لحظة انك انت تنافسي على الفردوس الاعلى، ولا يؤثر الماضي بتاعك على المستقبل بتاعك لو انت استقمت واحسنت بينك وبين ربنا. يعني عرض مهول يا جماعة. يعني ربنا بيقول لك انا ممكن اخليك ولا كأنك عملت حاجة ولا كأنك وصلت حاجة، انا ممكن اخذ كل مهاتف اللي في الملف بتاعك، كل شهادات عدل وشهادات شرف بس تعالى. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، وعدن دي الاقامة، بس الاقامة الاختيارية بقى. يعني الانسان اللي داخل الجنة لا يفكر في غيره، لا تتلهف نفسه على اي شيء براه، هيموت على اللي في الجنة خلاص. يعني اللي بيروح الساحل الشمالي اسبوع ويقول لك عايز ارجع بلدي، اللي بيروح مارينا شهر ويقول لك يا عم عايز ارجع خلاص، ايه ده؟ انما الجنة الانسان لا يفكر فيما سوى من شدة انبهاره وفرحه بيها. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، ما شافوهاش بس اشتغلوا عشانها، ما شافوهوش بس عبدوه، انه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. كأن رزقهم في الجنة ارتبط باوقات العبادة، كأن ربنا بيقول لنا اكتر حاجة هتخليكم ترزقوا في الجنة هي العبادة، ان اعظم نعيم الجنة على العبادة، ان اكتر حسناتها تقدر في الجنة على العبادة، ان اعظم خدمات الملائكة تعملها لك في الجنة على العبادة، اعبدي ربنا. العبادة القوية يا جماعة، علو الهمة في العبادة يا اخواني واخواتي، اين ذهب علو الهمة في عبادة الله؟ همم الاخوة راحت فين؟ كنت لسه بتكلم مع اخواني قبل هذا اللقاء، يعني بقول لهم همم الاخوة زمان انا فاكر كانت الاخوة هتموت عشان تطلب علم، هتموت عشان تعبد الله للنهار، لدرجة ان احنا كنا بنشدهم وبنقول لهم ما تتصرفوش. الوقت احنا عايزين اخ نفسه، اخ عايز ينطلق، عايزين اخ متحمس للدين مرة ثانية. تلك الجنة التي نورث من عبادها. تلك دي عارفة، تلك ده اسم اشارة للبعيد، يعني الجنة دي حاجة عالية قوي، الجنة دي مش ببلاش، الجنة دي مش رخيصة. تلك الجنة مش هيوصلها غير اللي تعب، مش هيوصلها غير اللي دفع ثمنها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني اللي ساب عشان ربنا، اللي ساب، اللي ضحى عشان ربنا، اللي ترك حاجات بيحبها ولكن خوفا انها ترضي ربنا. سبت انت ايه عشان ربنا؟ سبت ايه عشان ربنا؟ عملته ايه عشان ربنا؟ عبدته قد ايه عشان الجنه؟ ومن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. انت اطعت ربنا اللي يبلغك تلك الجنه، تلك العاليه جدا اللي ثمنها غالي ويجب ان يدفع ثمنها بالنفس والمال والروح وكل شيء. يبقى اذا سؤال ايمان تاني، كيف نتخلص من حب الدنيا؟ نتخلص من حب الدنيا بسبيلين. السبيل الاول هو كثرة تذكر الدار الاخرة، زي ما صورة المطففين جدا للانفطار والانشقاق، وزي ما صورة الانشقاق في وسط المناظر الانفجارات في السماوات والارض، والبني ادمين متعلقين في الهواء مش ماسكين في اي حاجة ما بينه، وقالت لك انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت كدحت في الدنيا ولا كدحت في الدين؟ انت كدحت في ايه؟ يبقى اذا الاخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كثرة تذكر الدار الاخرة، اسمع دروس كتير عن الدار الاخرة، كل يوم انت ثلاثة تسمع درس، انا مش عايز اقول كل يوم، يعني اجتهدي في ايات الدار الاخرة في القرآن، بالذات الجزء 30 اللي احنا ماشيين فيه في المعهد القرآن الدعوي. وفي نفس الوقت برضو مسألة الايه؟ مسألة العبادة القوية، العبادة القوية، ما نبقاش اضاعوا الصلاة، ما نبقاش ويل للمصلين، ما نبقاش تلك صلاة المنافق، ما نبقاش ارجع فصلي فانك لم تصلي، ما نبقاش لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة، موضوع مش لعبة، موضوع ما هوش ايه؟ هزار. وما هو بالهزل التعامل الجد مع العبادة. والسبب الثالث جلسة الضحى، ده ملخص لكلامنا اللي هو جلسة القرارات اليومية، راس حربة اليوم كله، راس الجلسة اللي انت بتاخدي فيها قراراتك النهاردة للدنيا ولا النهاردة للدين. طيب اختنا بقى بتسأل، اخت بتقول يعني كان هي لم ترد ان اسمها يتكتب، مش عارف، بتقول منذ سنوات وهي بتستخير بخصوص موضوع سبب لها متاعب، ولكن هي مش لاقي اي اثر للاستخارة، مفيش نتيجة للاستخارة، يعني هي لا شافت رؤية ولا الامر صرف ولا الامر يسر، هي مش عارفة، وكلما ارادت ان تترك هذا الموضوع منعتها اسباب، فهي محتارة لا تدري هو خير ولا شر، ولا تدري ماذا تفعل بخصوصه، ما سبب تأخر اثر الاستخارة. يعني بصوا يا جماعة، الاستخارة هي نصف الاسلام، نصف، يعني شفتوا مش دي الناس والاسلام، الاستخارة دي نصف الاسلام. ليه؟ لان الاتباع هو الاسلام لله فيما فيه نص، يعني النبي قال ان دي حرام او ان دي مباحة فانا سبت دي وعملت دي، يبقى الاتباع ده ما فيه نص. طب الاستخارة فيما ليس فيه نص، يعني في حاجات بقى انا ما اعرفش اتجوز دي ولا ما اتجوزهاش، انا ما اعرفش اودي اولادي المدرسه دي ولا ما ادوهمش، انا ما اعرفش اشتري العربيه دي ولا دي، انا ما اعرفش، ما فيش نص في الكلام ده. فالاستخاره دي عباده فيما ليس فيه نص في الحياه، يبقى الاستخاره دي نص الاسلام، يعني دي عباده عظيمه جدا. امال ليه احيانا بنشوف الاستخاره ولا نرى لها ناتج؟ اول حاجه ناتج الاستخاره مش الرؤيه، لا الاستخاره ان الموضوع ييسر او يغلق، يعني هو ده كده. طيب اعرف منين الكلام ده؟ بصي يا بنتي، في قرارات في الحياة لازم انت اللي تاخديها. يعني ايه؟ يعني في امور يا جماعة احيانا انت ممكن تستخير فيها وما تشوفش رؤية. ليه؟ انت لازم تاخد قرار، ولما تاخد قرار ساعتها هتشوف التيسير او التعسير. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد عايز يتفرغ لطلب العلم، مثلا على سبيل المثال، مثلا عايز يتفرغ لايه؟ لطلب العلم. فهو عايز مثلا ياخد اجازة من الشغل سنة من اجل انه يتفرغ لطلب العلم. قرار زي ده يعني لما تستخير ممكن ما تشوفش نتيجه الاستخاره. ليه؟ لان ده قرار يتعلق باختيارات حياتك انت، يعني مش يعني افرض انت شفت بقى رؤيه اطلب علم، وطلب العلم ممكن يبقى حاجه عظيمه، ها، وقمت انت جاي لاعب في السنه دي فما طلبتش علم ولا حاجه، فجيت بعد سنه انا يا رب انا قلت يا رب استخير والنتيجه، يا ابني ما هو مش ده معنى الاستخاره، يعني مش معنى الاستخارة ان الموضوع بقى كده. يعني واحد مثلا ايه اتجوز واحدة ويقول لك انا استخرت، وبعد كده مثلا بعد 10 سنين حصل مشاكل بينه وبينها، فيقول لي يا رب ده هو انا يا رب مش من 10 سنين استخرتي؟ يا ابني هو الاستخارة معناها انك انت تتصحت دمه في الاخر تقول كرهتك ليه؟ هي الاستخارة معناها انك انت تتعالج مع تتعامل مع مشاكل الاسرة غلط، وبعد كده تقول هو الجوازة طلعت وحشة ليه؟ يا اخوانا لازم نفهم معنى الاستخارة، ان الاستخارة مش معناها ان كل حاجة هتبقى بقى ايه بلا اسباب، لا، يبقى اذا لعل الامر اللي انت بتستخيري بيه ده محتاج قرار منك انت. الامر ده يكون فيه تضحيه بدنيا عشان دين، الامر ده الله اعلم الامر ده ايه. شوف القرار الارض لله والقرار اللي بيحفظ دينك اكتر. شوف القرار واستشيري، استشاره مش استخاره بس، في استشاره واستشيري كويس. ولما تاخد القرار لما تبداي في التنفيذ ساعتها هتشوف يا اما تيسير يا اما ايه، يا اما وقت تعسير. يبقى اذا ده احيانا من اسباب ان الاستخاره لا يوجد لها اثر، لان الاستخاره عايزه قرار. انت مش معناه ان انا استخرت على حاجه وبعد كده اقعد في بيتي بقى مستني ان الحاجه دي تتعمل. انسى يا بنتي بعد الاستخاره انطلقي في الحياه. يعني انا استخرت على الكليه دي ولا الكليه دي، وبعد كده قمت مشاور واخد قراري وتبين لي ان الكليه دي احسن لي واحسن لظروفي واحسن لمستقبلي و و و وقمت ماشي واخد قراري. انا لما همشي بقى وهنفذ ساعتها هتبدا تكتب استخاره في التيسير او في الاغلاق والتعسير. انما مش لقيت الاستخاره هو يا رب انا ما شفتش رؤيه ليه دي اللي احسن ولا احسن ولا دي، هو يا رب انا ما فيش اي حاجه غريبه حصلت لي تجيب لي دي او تجيب لي. يا ابني مش كده، خد قرار يا ابني وخذ السير. طيب بتقول ايه تاني الاخت؟ بتقول قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. صدق الله العظيم. بتقول فما بال كثير من الملتزمين لا يجدون هذه الحياه الطيبه ويعيشون مشاكل يغبطون بسببها حال الموتى. يعني بتقول في ملتزمين عايشين تعبانين حياتهم صعبه. معلوم ان العيب فينا، يعني هي بتقول من عارفه ان مش مشكله في الدين، ولكن ايه المفقود؟ يعني هو الفهم الخاطئ لطريق ربنا، عدم الفهم عن الله. ايه السبب؟ كيف يمكن الجمع بين كون الحياه الطيبه لا تكون الا في طريق الله وبين ابتلاء الله للمؤمن؟ يعني هي بتقول الوقت ربنا بيبتلي المؤمن على قدر دينه. طب الوقت مش المفروض حياة المؤمن حياة طيبة؟ كله بيبتلى، وكل ابن المؤمن بيموت وابن الكافر بيموت، والمؤمن بيحصل له مشاكل وبيمرض والكافر بيحصل له مشاكل وبيمرض. طب هي بتقول طب الحياة الطيبة دي فين؟ بصوا بقى يا اخوانا، دي نقطة حساسة جدا اختنا الفاضلة اثرتها، وهي نقطة الالتزام والحياة، الدين والحياة. يعني هو انا لازم اعيش، هو انا ازاي ابقى ملتزم وعايش؟ ازاي ابقى ملتزم وفرحان؟ ازاي ارضي ربنا وابقى سعيد؟ ازاي ابقى ملتزم فعلا بصدق وناجح دنيويا ومستمتع بحياتي؟ يعني هو الدين معناه ان انا اموت؟ هو الدين معناه ان انا اعيش حياه صعبه؟ هو الدين لازم ابقى شيخ؟ يعني في ملتزم شباب كتير كان يقول انا عايز التزم بس مش عايز ابقى شيخ زيك. يعني قصده ايه؟ قصده انتوا حياتكم كلها على الصيام والقيام وطلب علم ودعوه وتضحيه انا مش عايز كده، انا عايز حياتي تبقى جميله، انا عايز ابقى ملتزم واكسب الاخره بس انا مش عايز اخسر الدنيا. يعني هي الدنيا كلها كده هتبقى يعني ايه؟ الدين ما فيهوش الا موديل واحد، يعني الدين ما فيش فيه افراح. ازاي حياه الدين تبقى ممتعه؟ ازاي حياة الدين تبقى جميلة؟ ازاي الدين يبقى فيه متع وجمال؟ بصوا يا جماعة، يعني في سلسلة سبحان الله العظيم، يعني كنت عاملها بس يعني هي عاملة زي بحث التربية النفسية كده لاختنا اللي بتسأل فين بحث التربية النفسية. دي ابحاث عمر يا اختي، انا مش عايز استعجل فيها، معلش محدش يطالبني بالاستعجال في الابحاث ديت، ولن يتم شيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني الابحاث دي بالنسبه لي ابحاث عمر، وانا يعني باذن الله سبحانه وتعالى بجهزها عشان تبقى ان شاء الله باذن الله يعني ايه ممكن تبقى نقله في حياتنا فعلا باذن الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذه الابحاث بحث الاسلام والحياه. يعني هو الدين مش موجود غير في المسجد بس، يعني كل ما بنتكلم على الاسلام، الاسلام والدعوه، الاسلام والتربيه، الاسلام والجهاد، الاسلام والعلم، ما فيش الاسلام والرومانسيه، ما فيش الاسلام والمتعه، ما فيش الاسلام والنجاح الدنيوي، ما فيش الاسلام والحضاره والعلم، ما فيش الاسلام والذوق والاتيكيت، ما فيش الاسلام والحياه الاجتماعيه الجميله والود، ما فيش الاسلام والحب بين الزوجين، ما فيش الاسلام والتعايش والانفتاح، ما فيش الاسلام وصنائع المعروف وخدمه الناس، ما فيش الاسلام والايجابيه والانفتاح ما فيش الاسلام. يعني يا جماعه يعني مش ممكن، يعني وانا مش هدخل الجنه غير بالدعوه. طب مش ممكن بسبب الجواز ندخل الجنه؟ مش ممكن بسبب الامل في الله ندخل الجنه؟ مش ممكن بسبب الاعمال الخيريه وخدمه الناس ندخل الجنه؟ مش ممكن بسبب الفن الاسلامي الهادف ندخل الجنه؟ مش ممكن بسبب الحب والتسامح ندخل الجنه؟ مش ممكن بسبب واحد نصراني ادخل الجنه؟ ده الست دخلت الجنه في كلب يا اخوانا. مش ممكن بسبب واحد مش مسلم اصلا ادخل الجنه بسبب ان انا اتقيت الله فيه؟ مش ممكن بسبب الامانه في العمل ادخل الجنه؟ مش ممكن سبب النجاح الدنيوي ادخل الجنة، هو انا ما ادخلش الجنة غير بسبب النجاح الديني؟ هو طب والدين؟ الدين مش فيه متعة؟ الدين مش فيه جمال؟ الدين مش فيه نجاح؟ الدين مش فيه حياة؟ الدين ممتع جدا يا جماعة. ولكن النقطة الاولانية ان احنا نفهم ديننا، ان احنا نفهمه فهم حقيقي، ان احنا نفهم شمولية هذا الدين. هي دي سلسلة الكلام اللي اقول لكم ده يعني يعني يعني افكار هذه السلسلة، الاسلام والحياة، الدين والحياة. الدين اللي بره المسجد مش بس اللي جوه المسجد، الدين اللي بيقول لك ان الدعوة بتجيب ثواب وتبعلك لزوجك بيجيب ثواب، وضحكتك الضحك ممكن الناس تدخل الجنة بسبب الضحك، بسبب الفرح، بسبب انها ضحكت الناس ودخلت السرور على قلوبهم. والحاجة الثانية ان احنا نعيش الدين صح. الدين ده وان باكج، الدين ده مش بناخد فينا حتة ونسيب حتة، زي ما ربنا قال ادخلوا في السلم كافة، خدوا الدين كله على بعضه. الدين على بعضه جميل، الدين على بعضه عظيم، ما بناخدش حتة ونسيب حتة، ده مكر والعياذ بالله، مكر مع الله والعياذ بالله. ولازم نعيش الدين يا جماعة. يعني للأسف الإخوة والأخوات اتفضح حياتهم لما الدروس العامة وقفت. دروس العامة انا فاكر زمان ايام درس السلام اروح الدرس وفضل الله بقى بره ثلاث اربع صفوف عربات وشباب جايين والبنات جايين، ممكن شاب يكتشف ان البنت اللي كان بيحبها وساب له ربنا وسابها فوق اصلا ولبست حجاب امهات المؤمنين، وبعد الدرس البنات واقفه مع بعض والشباب واقفين والاطفال بيجروا والدنيا هيصه، ومش عارف دول رايحين يتعشوا مع بعض بعد الدرس، ودول رايحين يسهروا مع بعض بعد الدرس، والجو جميل، ومسافرين فضائيات، والاخوه مستنيين دروس الشيوخ في الفضائيات، والحياه ممتعه، والشيخ حسان جاي، والناس فرحانه في خطبه الجمعه. يا جماعه لما الدعوه العامه وقفت اتفضحنا، اتفضحنا ان اللمه بتاعتنا ما كانتش بسبب ان احنا فاهمين الدين، اللمه بتاعتنا بسبب ان كانت الدعوه العامه عامله جو، كانت لمانه. انما لما الدعوه العامه وقفت احنا وقفنا ليه؟ لان احنا ما عندناش حياه حقيقيه، احنا مش عارفين نعيش مع بعض. اخوه كل قريه يعرفوا عن بعض، اخوه كل كليه يعرفوا عن بعض، اخوه كل منطقه يعرفوا عن بعض، اخوة كل شركة كبيرة جامعة موضوع مجموعة من الاخوة كبار فيها يعرفوا ايه عن بعض، بيقعدوا مع بعض ورشة اسبوعية اجتماعية جميلة، زوجاتهم بيقعدوا مع بعض، اولادهم بيقعدوا مع بعض. يا جماعة احنا مش عارفين نعيش مجتمع، احنا افراد مش عارفين نعيش حياة، احنا مش عارفين نستمتع بديننا، احنا مش فاهمين اسباب السعادة في ديننا هي ايه، احنا مش فاهمين عطاء السعادة في ديننا بسبب ايه. انا عشت في حياتي تجارب سعيده جدا يا اخوانا، عشت في حياتي السعاده لما اهتميت بمجموعه من الاخوه وكبروا وبقينا عايشين مع بعض وبقت بيئه ايمانيه واتجوزوا اخوات وخلفوا اطفال بيحفظوا القران ورحنا عمرات مع بعض وعشنا انشطه ايمانيه مع بعض ورحنا مصايف مع بعض، عشت حياه جميله قوي. وعشت حياه حلوه لما برضه بقى ليا اصحابي وبنتقابل ونروح اعمال اجتماعيه مع بعض ونصلي قيام ليل مع بعض. الدين يا جماعه سعادته ان احنا نبقى مجتمع، الدين جماله ان احنا نبقى مجتمع، الدين متعته ان احنا نبقى مجتمع، الدين مش متعته ان احنا نبقى افراد، احنا افراد واقفلين على نفسنا. طب الحل ايه عشان نعيش سعداء؟ ان احنا نكافح ان احنا نتحول الى مجتمع. اخوه كل قريه يبقى في ورشه بتجمعهم، اخوات كل منطقه يبقى في ورشه بتجمعهم، اخوات مترابطين مع بعض يبقى في، يبقى كل ما هنقرب من ان احنا نبقى مجتمع زي الصحابه كل ما هنقدر ان احنا نعيش جمال الدين ولذه الدين وروعه الدين. عشان كده كان في بحث تاني المفروض كنت ابداه في الجماعه الشرعيه، ولكن يعني انا بفضل ان انا استمر في التفسير الفتره الجايه ان شاء الله، يعني حتى في النت ان شاء الله، غالبا ان شاء الله باذن الله هنتكلم في حاجات تبع القران، قصص الانبياء بقى، قصص القران، حاجات كده باذن الله سبحانه وتعالى قرانيه. انا بفكر يعني انا برجح الفتره ديت ان احنا نرتبط بالقران جدا، ولكن السلاسل دي انا فتحت لها ملفات دلوقتي في حياتي وبدات خلاص اتجهز ليها. كنت هادف الجماعه الشرعيه سلسلة اسمها قواعد النجاح في الحياة غير سلسلة الاسلام والحياة، دي كانت المفروض في الفضائيات، انما كانت في الجامعات الشرعية قواعد النجاح في الحياة. احنا ليه فاشلين؟ احنا ليه متأخرين؟ احنا ليه احنا ليه بالمنظر ده؟ ليه الملتزم اكبر كارثة مش انك انت تفشل، اكبر كارثة انك تفشل وبعد كده اقول لك انت فشلت ليه تقول لي معرفش. يعني اكبر مصيبة للطيار الاسلامي بعد 25 يناير مش انه فشل، انك لحد دلوقتي لو سالت حد فيه وقلت له فشلنا ليه هتلاقي المعظم بيقول لك معرفش. يبقى اصل انا لو فشلت وعرفت انا فشلت ليه صوت لاني ما ذاكرتش، خلاص يبقى الحل ذاكر. ها انما انا فشلت ومش عارف فشلت ليه. يعني ان انت لحد دلوقتي بقالك 5 سنين في الالتزام وتعبان، بقالك 4 سنين في الالتزام وتايه وما انتش عارفه ليه، يبقى ديت مصيبه. عشان كده سلسله قواعد النجاح في الحياه ديت اللي هي اصول الوصول الى النجاح في الحياه، اصول الوصول، من حرم الاصول حرم الوصول. ايه اسباب النجاح في الحياه؟ ايه اسباب السعاده في الحياه؟ ايه اسباب ان انا ابقى ناجح في ديني؟ يعني الاسلام والحياه ازاي تبقى سعيد في حياتك، ازاي تبقى ملتزم وسعيد. انما قواعد النجاح في الحياه ازاي تبقى ملتزمه وناجحه في الدين وفي الدنيا، دي فكره ودي فكره. يعني دي نجاحنا في الدين ودي نجاحنا في الدنيا، دي سعادتنا في الدين ودي سعادتنا في الدنيا. يا جماعه احنا عايزين نفهم يا اخوانا، احنا نسال كتير جدا من قواعد النجاح في الحياه. مثلا على سبيل المثال، مثلا من قواعد النجاح في الحياه كانت قضيه الاستمرار. الاستمرار ان ان ان احنا نبدا مثلا تحفيظ القران ب 100 وبعد كده يبقوا 80 وبعد كده يبقوا 60 وبعد كده يبقوا 30، هو في ايه؟ التانيين ما استمروش ليه؟ وجايين زعلانين، زعلانين ليه؟ ما هو انت ما بتستمرش في حاجه. من قواعد النجاح في الحياه السلسله دي خطيره جدا على فكره، جدا جدا جدا. انا حاولت اجمع فيها من من من خلاصه بقى 20 سنه في الالتزام ومع القران باذن الله سبحانه وتعالى وفي الدعوه ومن خبرات حياه الناس، ايه اسباب النجاح الحقيقيه؟ ايه الحاجات اللي لو جت في حياتنا هننجح؟ زي مثلا التركيز، زي مثلا الاستمرار، زي مثلا المرونه، زي مثلا خط السير، زي مثلا يبقى ليك مربي، زي مثلا انك انت تبقى متصل ببيت شحن. الشحن يعني زي ما ان جات فرصه نتكلم دلوقتي ان شاء الله، الاستمرار يا جماعه، الاستمرار ده اصل من اصول الوصول الى النجاح، قاعده من قواعد النجاح. يعني الاستمرار في التربيه، يعني ايه الاستمرار في التربيه؟ يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام مش احد الصحابه قال ان كان احدنا لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الصدقه فيذهب الى الجبل فيحتطب وياتي بمد من تمر فيتصدق به، وان لاحدهم اليوم ل100,000 مد لا يجود منها بشيء. يعني ايه؟ اللي ما كملش كطالب، اللي ما كملش في طريق التربيه، اللي لما مات المربي بتاعه ما دورش على مربي تاني بعده، حتى لو المربي بتاعه كان النبي عليه الصلاه والسلام، لازم يكمل كطالب. يا اخوانا اول الحجرات، اول سوره الحجرات، كاد الخيران ان يهلك، اول سوره الحجرات ان تحبط اعملكم وانتم لا تشعرون، نزلت في ابو بكر وعمر، كانت اعماله ما تحبط. سوره الحجرات دي نازله في عام الوفود 9 هجريه قبل موت النبي بسنه عليه الصلاه والسلام. يعني سوره الحجرات دي كانت سنه وابو بكر وعمر هيبقوا خلفاء الامه، ولسه بيتربوا ولسه بيغلطوا ولسه القران بيصلح لهم ولسه طلبه. انك انت تفضل طالب، يبقى الاستمرار في التربيه ولا هيوصلك. مش دخلت المعهد القراني 3 اسابيع وفصلتي، ودخلت المحطات 7 مرتين وفصلتي، ودخلت الورش 4 مرات وفصلتي، وحضرت درس في المسجد 3 مرات. يعني امبارح كنت رايح يعني في زياره لاحد مشايخي، احد العلماء يعني الشيوخي ربنا يحفظه، فانا امبارح كنت متضايق بصراحه، يعني كان في حاجات تضايقني جدا وضغط على نفسيتي جدا، فانا وانا هسافر له يعني بس انا المعده بحاول اثبته بيني وبينه يعني. فانا وانا رايح اسافر كده قلت انت متضايق النهارده؟ طب اقعد ده. وبعد كده قلت يا نهار ابيض، هو انا هبقى من النوع اللي لما نفسيته بتقفل بيقوم قاطع؟ والانقطاع لا يؤدي الا الى ان كل شيء بيضيع، زي الداعيه اللي بيدي درسه ويقطع، ويدي درسه ويقطع، وفي النهايه نتيجه ايه؟ نتيجه ما فيش حد بيتربى، ناس تلتزم وتنتكس وتلتزم وتنتكس، مش حد بيتربى. الاستمرار يا جماعه، استمرار في التربيه وفي انك يخرج ثمره وانك تبقى راجل. استمر 3-4 سنين انك تتربي، ها، في النت وفي المسجد وفي كل حاجه، وشوفي بعد كده صورة ايه. الاستمرار في الدعوه، لما في ايات سيدنا ابراهيم في سوره مريم، يا ابتي إيه اني اخاف ان يمسك عذاب، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي إيه إيه يا ابتي إيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا ابتي كل ما يعنيك دعوه. يبقى الثمره مع الناس مش هتيجي لما نعمل حمل بدون طعم السعاده، وبعد شهرين نقوم عاملين حمل تطور حياتك بالصلاه، وبعد كده سكتم بكتم. النت مش هيلتزم الشباب لما انتوا تسخنوا في الجولات زي ما حصل كده 2-3-4، وبعد كده ما عادش حد بينزل الجولات الا قليل. الاخوه والاخوات، يبقى الاستمرار في ثمره الدعوه عايزه استمرار، عايزه استمرار. والاستمرار في الاستمرار ده الاستمرار في العباده، عشان كده ربنا يقول ما حسبت ان اصحاب الكهف. يعني ايه اصحاب؟ يعني في صحبه، يعني ما راحوش مره ولا مرتين، زي ما ربنا يقول يسبح له فيها بالغدو والاصال، مش بالغداوة الاصيل. يعني التربيه مش انك انت تقعدي جلسه ضحى او جلستين، التربيه مش انك انت تسخني في قيام الليل اسبوع بكسب ايه، التربيه مش انك انت تسخن في الصيام الاثنين والخميس شهر وبكسبها، التربيه مش انك تسخني في جلسه الضحى 3 اسابيع وبكده تسيبيها. التربيه الاستمرار يا جماعه، الاستمرار على اذكار الصباح والمساء، حتى لو على قدر بسيط منها، بس الاستمرار، حتى لو قدر بسيط بس الاستمرار. يبقى عشان كده بالغدو والاصال، الاستمرار هو اساس الثمره في الجهاد وفي التغيير. عشان كده ربنا قال عن ذو القرنين ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا، فاتبع سببا، ثم اتبع سببا. ليه؟ لانه مستمر مكمل، مش عمل حدث ضخم وبعد كده قعد. كثير من الدعاء والملتزمين كده يعمل حاجه كبيره وبعد كده يقوم بقى ايه، خلاص ينام عليها بقى. لا، الاستمرار في الانجازات، الاستمرار في خط السير، الاستمرار. عشان كده ربنا بيقول في سوره العاديات فوسطنا به جمع. شوف المنظر، والعاديات ضبحه، الخيل بتجري بتاعت الجهاز، فالموريات قطحه بتضرب في الارض برجلها بتطلع نار من قوه المجاهد في العزيمه. اذا كان ده عزيمه الخيل، امال عزيمه اللي راكبها؟ فالمغيرات صبحه، ففضلت طول الليل مستمره لحد ما وصلت لارض المعركه بالنهار، فاثرنا به نقعا، دخلت في المعركه بكل قوه واثرت الغبار، فوسطنا به جمعا، فوسطت جموع الكفار بكل قوه وفدائيه، مسلمين استشهاديين كانوا في وسط جموع كفار. هو ده اللي بيجيب نتيجه، فوسطنا به جمعا. فضل مواصل لحد ما وصل لقلب المعركه. هو ده اللي ربنا قال عليه في القران، ده ثناء القران. انما بقى تعالوا شوفوا بقى اللي انتكس قبل الموت، اللي ما كملش، الغلام بتاع خيبر خادم النبي عليه الصلاه والسلام، اللي لما جاله سهم واتقتل قالوا هنيئا له الشهاده. النبي قال كلا، ان الشمله التي اشتملها هي حته القماشه اللي سرقها من الغنائم، لا تلتهب عليه في قبره نارا. يعني خدم النبي عليه الصلاه والسلام وجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ومات ومات مقتول في معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الاخر جه في الاخر لبخ اشتعل عليه قبر نار ولع عليه عذاب والعياذ بالله. يبقى القضية قضية الاستمرار، ان ممكن الانسان ما يقيس ام ضي، ان العبد لا يعمل مع اهل الجنة فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبين اهل الذراع فيعمل مع اهل النار. يعني قضية الانسان اللي ما بيستمرش، ممكن الفترة اللي هتقطعي فيها هي اجلك. يعني ممكن انت ماشي على الورد تيجي فترة تقوم قاطع، الفترة اللي انت هتقطع فيها هي اجلك. زي الشاب اللي في قريه جنبنا، هو حلق لحيته وانتكس ثلاث ايام ومات. يعني يا ربي ما جاش ينتكس غير قبل موته بثلاث ايام. فدي عدم الاستمرار. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال للانصار ايه؟ تبايعوني يا سنه وطاف المنش والمكره. الاستمرار، مفيش حاجه اسمها انا قلبي مش جايبني النهارده يا رسول الله، انا ماليش نفس النهارده يا رسول الله، انا والله مش لاقي قلبي النهارده يا رسول الله، مفيش الكلام ده. وعلى النفقه في العسر واليسر، مفيش حاجة بايعهم على الاستمرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام البيعة بايعهم على الاستمرار، مش نفسية التقطع. عشان كده تقطع كده حريقة، يعني عايز يعمل حاجة كده، يعني مش فكرة الاستمرار. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن إيه وإن قل. يبقى ديت قواعد النجاح في الحياة، ما تقرر فيهم. ولكن يعني ادعوا لي يا جماعة بالتأثير. كانت سلسلة على النت، لا سلسلة الرد على الملحدين والأدلة المادية على وجود الله، والسلسلة على الفضائيات اللي هي الإسلام والحياة اللي هي ازاي نعيش سعداء بديننا بقى، والسلسلة الثالثة اللي هي كانت في المسجد ان شاء الله، اللي هي كانت قواعد النجاح في الحياة. يعني انا اثرت ان انا معلش انا لازم اكمل في طريق القرآن، ولازم ادعم ارتباط الاخوة والاخوات في كل حاجة من دول بكتاب الله، عشان ان شاء الله الكلام ده كله ما هو الا حاجات قائمة على فهم القرآن والسنة اصلا. فلما نترسخ في علاقتنا بالقرآن هنقدر نفهم الكلام ده بسهولة. فعشان كده باذن الله سبحانه وتعالى بفكر بقى ندخل قصص الانبياء في القرآن، قصص القرآن، حاجات كده. يعني حاجات ايه تربطنا بكتاب الله، حاجات تربطنا بكتاب الله وبفهم كتاب الله. يعني اظن ان الساعة خلصت، وانا يعني خلاص ما عادش اقدر يا جماعة. انا يعني للأسف والله كنت عايز ارد على الاخرة خير وابقى طب سريعا كده. الاخيره خير وابقى بتقول سمعت يا شيخ الحياه بقت صعبه بالنسبه لي، المحاضرات ما عادش تاثر زي الاول، فقط تؤثر يوم فقط وبرجع تاني زي الاول، مفيش ورد بقدر اواصل عليه يوم واثنين وبعد كده خلاص كل حاجه بقى متقفله في حياتي، ما عاد في خرايط خلاص انا من طولي كده خلاص، ما عادش في خشوع في الصلاه، ما عدتش حاسه باي طعم من العباده. يا بنتي ده انت سويتي، الله يهديكي، الله يتوب عليك، يا ربنا يفتح عليك يا رب بما فتح بي على عبادي الصالحين الصادقين، ولا حسب اي حاجه حلوه في الدنيا. طبعا انت بتقولي ده اختي، طب ده انت مسميه نفسك الاخره خير وابقى، يعني ده المفروض اللي عايش مع الاخره ده انسان سعيد مش انسان بالمنظر ده. هو عموما انت بتعاني من مشكلتين، المشكله الاولانيه احباط قاتل، احباط في الدين. انت غالبا يا اما عندك طموحات مدمره في الدين وعندك مثاليه في تصور الطريق في الدين، فانت طموحاتك مش عارفه تحققها طبعا في واقع صعب زي ده، لا عارفه تبقي بقى ابن بس في العلم او لا عارفه تقومي ست ساعات، عندك طموحات مدمره او عايزه تحفظ القران في شهرين. الكلام ده اللي بيدمر النفسيات، ده الكلام الغريب ده اللي بيدمر النفسيات. يا اما عندك استعجال مدمر عايزة بسرعة توصلي في حاجة في الدين، يا اما عندك غياب خط سير وصحبة ومجتمع ديني تعيشي فيه، المجتمع اللي احنا عاملينه على النفضل ده، يا اما انت عندك ابتلاء دنيوية، ابتلاء دنيوية شلكي في الدين، يعني ممكن يكون ليك ضغط دينيا، زوجك ضغط دينيا، اي مكان بقى، يعني انت فيه يا اما بتذاكر دراسة صعبة زي مثلا كلية طب مثلا في اخر سنتين ولا حاجة، يعني انت عندك، انا حاسس من مشكلتك كده ان انت عندك احباط، وده غالبا اللي انت عندك طبقات عليه في الدين ومش عارفة، ما عندكيش خط سير، سير انت عارفة لا كنا طبعا عن طبق، التضرب التضرب في الوصول الى الله، يعني لا تركونا طبعا، يعني اوصل لربنا واحدة واحدة، يعني بلاش يعني يا اما انت عندك مشاكل دنيوية وغالبا الاثنين مع بعض، عندك ابتلاء دنيوية مع الطلاق. طيب الحل ايه؟ الحل قلت لكم مره اللي فاتت، يعني في الاحباط الحل بقى عبودي وصلي امال ايه الحل في الاحباط؟ الشواحن، ان انت اشحني قلبك، الدروس في المساجد حتى انت بس اسمع كلامي وهتلاقي نتيجه عاليه جدا، سماع الدروس بالذات الصوتيات بتاعه زمان، الدعاء والتوفيق. طيب احنا ساعدناكم بقى، يعني انا ودكتور محمد كده بفضل منه الله قبل الدرس ده رتبنا مع بعض السي دي جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، سي دي جميل جدا اسمه سي دي الامل في الله او سي دي ربير، يعني ايا ما كان اسم السي دي هو سي دي للمحبطين واليائسين، هو سي دي لعلاج الاحباط والياس. انا يعني الدروس اللي انا افتكرتها اللي انا اديتها بتعالج مساله الاحباط والياس بطريقه غير مباشره، بطريقه معرفه الله، بطريقه الرضا، التفويض، زرع الامل في القلوب، زرع الثقه في الله في القلوب، التذكير بان ربنا ممكن يعمل ايه. الكلام ده علاجات سحريه، يعني انا قابلت احد اخواني وكان مريض نفسي ويعني وصارحني بان هو واقع في ازمه نفسيه وبياخد ادويه نفسيه وكده، فقلت له على اسماء الدروس ديت، قابلني بعدها قال لي الدروس دي فرقت معاه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، الدروس دي جمعت بقى مجموعه زي درس الكنوز المنسيه وزي درس مفاتيح خزائن الله وزي درس الثقه في الله وزي درس ربنا كبير وزي درس اسم الله الغفور وزي درس اسم الله الاكرم وزي درس اسم الله الصمد، يعني هي مجموعه من الدروس كده، يعني الواحد كان بيحاول ان هو يديها فعلا محبطين واليائسين، وسميناه ملف ربنا سي دي ربنا كبير او سي دي الامل في الله للمحبطين واليائسين. انا اقتري الكلمه دي مهمه جدا عشان بس المريض بالمرض ده يعرف ان السي دي ده ليه. ها للمحبطين واليائسين السي دي ده هتبداوا تسمعوا فيه كده كل يوم درس كده وتكرر وكرري تاني وكرري تالت، ونصيحتي ليكي وليك ان انت الايات اللي يعني الدروس دي كلها مبنيه على شعارات قرانيه بتبث الامل في القلوب، هات شعاراتهم، يعني انا حتى ان شاء الله احتمال بعد ما اخلص السنه مصححين كرم ربنا مع اللي اقبل عليه، فرج ربنا بعد الشده، الايات اللي بتتكلم عن فرجه وعن رحمته وعن الثقه فيه، الايات دي بتزاد ان شاء الله احتمال اسجله مثلا وينزل لكم وكل واحد يطبعه بقى عنده، والورق ده يقعد بيه جلسه الضحى او تقعدي بيه بقى ساعه بالليل كده لوحدك تقعدي تبصي للايات بس شحه ثانيه تبصي للايات وتسبحي، هتلاقي نفسك بعد فتره سنين الورقه دي الملف ده طبعا ده مدى الحياه مدى الحياه ويزيد الجرعه بتاعته كل ما يبقى فيه محبطات اكتر او مشاكل اكتر لحد لحظه الموت. المعاني دي لو زرعت في القلوب اللي هو ملف الامل في الله والثقه في الله والفرح بالله ان شاء الله باذن الله هيبقى شيء عظيم جدا جدا جدا في التاثير، في التاثير. ويا جماعه لا تركبونا طبقا عن طبق، واحده واحده واحده واحده. خلاص اختنا بقى مسلمه لربي، ربنا يحفظها، ربنا استعملك في الدعوه ما كنتيش متوقعه، حياتك اضطربت، النظام والترتيب راح من حياتك يقينا، ما قلتيش بس هو العلم العباده بالتاكيد باظت في حياتك، يعني انا حاسس ان انت وقعت في ازمه يا اختي في الله، ان شاء الله هرد عليك المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن، يعني ان ربنا اذن، بس عشان لو حصل اي حاجه انا بقول لك دلوقتي انت من ثرواتنا، انت الذي انت فيه الان اسمه استعمال، انت ربنا بيستعملك، الحمل تقيل انا عارف، فجاه لقيت نفسك مسؤوله انا عارف، بس شيل الامانه، فحملها وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا، شيل الامانه، سال الله ان يشد ظهرك، لا ان يخفف حملك، فما رعاها حق رعايتها، اوعي إيه تخلي الامانه اللي ربنا اداها لك، اوعي إيه ما ترعاش حق رعايتها، الناس اللي بتحضر لك في البيئه القاحله اللي انت فيها ديت، الناس دي جنه ونار الناس في رقبتها، انت ربنا استعملك، سهلي المهم على نفسك، ما تقعديش تعنتي نفسك، ادي إيه اللي عندك، يعني حضري تحضير بسيط، ما تقعديش تعنتي نفسك معايا، اسمعي دروس جاهزه واديها لهم، اسلوب خطير جدا، دروس جاهزه من عند بنت قويه واديها لهم. في داعيات شغالين بالمنظر ده وناجحين جدا جدا جدا، يعني اسمع دروس جاهزه، اي دروس وعظيه، اي دروس ايمانيه، اي دروس اي مكان اسمها دروس انتوا داله وادي له مراكب. اوعي فغرك جنتك ونارك، اوعي تفرطي في المسؤوليه اللي ربنا اداها لك، وسهليه على نفسك ولا تبغض الى نفسك عباده ربك. وانصحك في مساله الترتيب للوقت، اسمع اي دوره على النت في اداره الوقت، ادخلي على جوجل كده واكتبي اداره الوقت او التايم مانجمنت، اكتبي اداره الوقت، هتلاقي في دورات بالتاكيد على جوجل قويه. دكتور محمد الشيخ عنده درس بكره على الغرفه عن اداره الوقت، دكتور محمد الشيخ عنده درس بكره على الغرفه الصوتيه عن اداره الوقت، يبقى ان شاء الله ممكن تفيدك هذه الاشياء ودوري. اوعي تضيعي عبادتك، اوعي تضيعي عبادتك، يعني خلي ليكي ورد عباده. انا مره من المرات ضاق صدري بالاخوه زمان اول ما ربنا استعملني في التربيه، وحسيت ان انا هتواظب وزيك بالظبط وصفي هو النص صف، ورجعت كنت فاكر يومها انا كنت رايح المستشفى حاجه عاجله وراجع البيت، وانا راجع البيت انا خلاص هسيب الناس دي، انا بفتح باب الشقه لقيت زوجتي، كنت لسه متجوز ايامها جديد، لقيت زوجتي صحت من النوم قالت لي انا لسه حلمي حلم دلوقتي. اول ما قالت لي الحلم سبحان الله انا لم اكلم مخلوق بالقرارات اللي كانت جوه صدري، الناس دي الرؤيه كانت معناها الاخوه دول كنز عمرك، اوعى تفرط فيهم، اوعى تفرط فيهم، اوعى تسيبهم، وبقوا فعلا كنز عمري بعد كده فضل من الله سبحانه وتعالى، واعواني على الحق الى اليوم فضل الله سبحانه وتعالى. فاوعي اوعي تفرطي في الفتره، في الدعاء يا رب اعني، يا رب فهمني، سهل المهمه على نفسك، هات الدروس جاهزه من على النت واديها، زائد بقى الحاجات اللي انت بحصلها خلاص، ولكن انت من ثرواتنا فلا تفرطي في الله. يعني سؤال، انا عرضت على اهل النقاط انا مش عارف والله يا جماعه انا انا كده مضطر ارد على كل اسئله. طب خلاص اختنا، انا اسف، اختنا اللي عرضت النقاب واهلها بعد ما لبسته رفضت، وهي قاعده في البيت بقى لها اسبوع وهم بيعاملوها كويس، بس هي مش عارفه تعمل ايه، طلعته محرمه اللي هو في كليه عمليه وكده، الكليه هتروح عليها وبقى لها اسبوع. جزاك الله خيرا على موقفك من حجاب امهات المؤمنين، ربنا يجعلنا جميعا معهم في الجنه يا رب، اللهم امين. وجزاك الله خيرا على الاصرار بتاعك ده وانك قاعده في البيت اسبوع. عايز الروشته العمليه من الاخر عشان نخلص الدرس، الخط الاول كمان اسبوع عيط لهم وعيط لربنا، يبقى لسه كمان اسبوع هتقعدي تعملي، هتعيط لهم وتقفلي على نفسك اوضتك وتعيطي لربنا، تعيطي ربنا في الصلاه، يا رب ان كنت تعلم صدقكم مني فايه فاعل، وهتعيط لهم يا ست، انت لو عيطت لهم عشان شنطه ب 500 جنيه وكان مرتبهم خلص هيستلفوا ويجيبوها لك، يعني عيط لهم، هم واضح ان هم ناس قلبهم رقيق جدا ما شاء الله بتقولها، يعني واضح ان هم يعني اب وام يعني ايه علي راقيين، يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، عيط لهم يعني لما يلاقوكي فعلا صدقه تصعب عليهم. ده اسبوع، طيب افرض بقى بعد الاسبوع ده مفيش نتيجه، استسلمي خلاص، اتصروا بس مش استسلمي معناه ان خلاص، لا، خرجي طاقتك في حاجه تانية. يعني يا جماعه قلنا الاخوات اللي كل حياتهم بنلبس النقاب، يا بنتي ده حجاب امهات المؤمنين، فين بقى دعوه امهات المؤمنين؟ فين عباده امهات المؤمنين؟ فين بقى طلب علم امهات المؤمنين؟ يا بنتي عيشي دينك، روحي في الاسره الملتزمه النسائيه اللي عندك في الكليه واشتركي فيها، روحي في دروس النساء اللي عندك في البلد في بلدك واشتركي فيها، احفظي القران مع واحده محفظه، احضري الدروس النسائيه اللي عندك في بلدك، ادخلي على الانشطه الدينيه اللي عندك على على على النت في في المواقع النسائيه، يا بنتي عيشي دينك بقى، انطلقي الى الامام خلاص، بحيث انك لو مش قادره تعملي ده النهارده هتعملي بكره ان شاء الله، ما تخافيش باذن الله، ربنا يسددك ويبارك فيكي وربنا يحفظك ويصلي كل خير يا رب، ربنا يبارك فيكم يا اخواني في الله، يا احبابي في الله، يا رفقائي الى الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكم امركم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديكم وان يسددكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم وان يبارك لنا فيكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا اعوانا على الحق، اسال الله سبحانه وتعالى ان السفينه اللي احنا بنحاول نبنيها دي سفينة الدعوة، سفينة الحياة الاجتماعية اللي انا بحاول ان احنا مع بعض نبنيها على النت ديت، في الورش وفي المعهد الدعوة القرآني وفي الدرس العام وفي درس الجامعة الشرعية في المسجد، ان السفينة اللي احنا بنحاول نبنيها ديت ربنا يبارك لنا فيها، ونبقى مجتمع بقى يا جماعة، ما عدناش نبقى افراد، لان معظم مشاكلكم اللي انتم بعتنها لي سببها انكم افراد، غلابة يا عيني، معلش طريقكم مش هيطول والله والله، يا كل واحدة بعتتلي بتتقلب ويا كل واحد بعتلي بيتقلب، طريقكم مش هيطول، اسئلتكم اللي مليانة علو وهمة ومليانة طموح الى الله، انتوا بتجاهدوا انتوا مجاهدين، انتوا مش عارفين انتوا ايه عند ربنا بسبب تعبكم واصراركم على دينكم وقبضكم على الجمر. الان اصبروا اصبروا على انكم بتجاهدوا في الدين، ولكن اقبلوا الواقع، ادخلوا في الورش، ادخلوا في المعهد القرآني الدعوي، انتظموا معنا في الدرس، ادخلوا في المحطات السبعة للحفظ والتجويد، اشتركوا في الانشطة الايمانية والدعوية والعلمية على الغرفة الصوتية بكل الافراد الافراد الجميلين، الافراد حبايب قلبي اخواني ورفقائي اللي بيدوكم في الغرفة الصوتية، حبايبي ورفقاء عمري، تمسكوا بيهم، تمسكوا بالاستفادة منهم، اشتركوا في الاسر الاسلامية في جامعاتكم، اشتركوا في المعاهد الدعوية في مساجدكم اللي جنبكم، احضروا الدروس اللي عندكم في بلادكم، صاحبوا الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة مش معناها الملتحين والمراقبات، معناها الناجحين في الدين، معناها الناجحين، ودي من قواعد النجاح في الحياة، صاحب الناجح في الدين، صاحب المتحمس اللي عنده روح، اللي عنده هدف وعنده رسالة وعنده قضية. ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم، ربنا يحفظكم، ربنا يهدي قلوبنا، ربنا يهدينا ويسر الهدى إلينا، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. يا رب يا رب، انت عارف احنا غلبة قد ايه يا رب، يا رب انت عارف احنا بنكافح في الواقع ده قد ايه يا رب، يا رب انت عارف ان احنا يتامى يا رب، يا رب انت عارف ان احنا ملناش غيرك، ملناش كبير يلمنا، ملناش حضن يضبنا، ملناش موجه يرشدنا يا رب، ملناش غيرك يا رب، خد بايدينا يا رب، وجهنا يا رب، ابعت لنا اللي يوجهنا واللي يقودنا لرضاك يا رب، افتح لنا من ابواب طاعتك وعبادتك والدعوة اليك ما ترضى به عنا يا رب، وجهنا يا رب، اجمعنا يا رب، خلينا صف واحد مجتهد مجاهد لا يبتغي الا رضاك يا رب، خرج الدنيا من قلوبنا يا رب، خلي كل منانا رضاك يا رب، افتح علينا في الصيام والقيام يا رب، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اهدنا ويسر الهدى الينا، اهدنا ويسر الهدى الينا، اهدنا ويسر الهدى الينا، اهدنا ويسر الهدى الينا، اغثنا يا رب الاخوة التايهين والاخوات التايهات، اغثهم يا رب الشباب التايه، اهديهم وابعت لهم اللي يرشدهم يا رب، استعملنا لنصر دينك في الارض يا رب، يا رب خلينا نعيش في الدنيا عيشة هنية في الدنيا وفي الاخرة يا رب، اسعد قلوبنا بطاعتك يا رب، دوقنا المتعة والفرحة بيك في الدين يا رب، يا رب يسر لنا الطريق يا رب، يسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير.